الفطرة الإنسانية ووجود الخالق سبحانه. نقرأ في سورة الروم الآية 30. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فما يزال عليها حتى يعرب عنها لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه. الحديث يقول الإمام العسكري عليه السلام في تفسير البسملة: الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونه، وتقطع الأسباب من جميع من سواه. يقول: بسم الله، أي أستعين على أموري كلها بالله الذي لا تحق العبادة إلا له، المغيث إذا استغيث، والمجيب إذا دعي. انتهى. يدرك كل فرد من أفراد البشر من أي طبقة كان، وإلى أي عنصر انتمى، بوجود قدرة لا متناهية وقوة عظيمة مسيطرة على الكون كله، وذلك بفضل وجدانه الفطري. قدرة عظيمة لا توصف، وقوة ثابتة لا تتغير، قدرة فوق جميع القدرات، وقوة يرجع إليها كل فرد عند اليأس من السنن الطبيعية والعادية للأشياء. فعندما تغلق بوجهه جميع أبواب الأمل والرجاء يجد بابا تلك القدرة مفتوحا، ويستعين بتلك القدرة اللامتناهية. يدرك بوجدانه أن تلك الذات المجهولة، تلك الحقيقة المستترة، تلك القدرة اللامتناهية إذا أرادت حلت المشكلة وفتحت جميع الأبواب. هذا الإدراك ليس ناشئا من العقل والبرهان، بل إنه ناشئ من الوجدان والفطرة، وهو موجود في باطن كل فرد، ويكون جزءا أساسيا من كيانه. هذا الإدراك الفطري هو الأساس الأول للتدين. في تفسير مولانا الإمام العسكري عليه السلام، قال رجل للصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، دلني على الله ما هو، فقد أكثر المجادلون علي وحيروني. فقال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: بلى. قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجك ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى. قال: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجي، وعلى الإغاثة حين لا مغيث. لقد جعل الإمام الصادق عليه السلام الرجل يعرف الله تعالى عن طريق قلبه. لقد دله الإمام عليه السلام على ذلك الطريق الذي يوصل بين القلب والخالق القادر. إن هذا الاتجاه الفطري الذي يتجلى عند تقطع الأسباب، ويتوجه إلى القدرة القاهرة الغالبة على الأسباب والعلل الظاهرة، هو الدليل على وجود تلك القدرة. ولولا وجودها لما وجدت تلك الفطرة في قلب الإنسان. إن التوجه إلى الله تعالى في حال الشدة والاضطرار والتضرع إليه بالدعاء أمر غير مرئي بالحواس، ويمكننا أن نشبهه بتوجه غريزي مرئي ومعروف، ذلك هو ميل الطفل إلى ثدي أمه، هو غريزة تنشأ معه منذ ولادته. فإذا جاع تحركت فيه هذه الغريزة وهدته إلى البحث عن ثدي أمه الذي لم يره ولم يعرفه ولم يتعود عليه، فلولا وجود ثدي ولبن يناسبان معدة الطفل لما أرشدته الغريزة إليهما، وكذلك حاله. الغرائز الأخرى في الإنسان، فلولا وجود تلك القدرة القاهرة لما وجدت تلك الفطرة وذلك التوجه الغريزي في ذات الإنسان. إن هذا الأمر الأصيل في وجود الإنسان قد تغطيه حجب الإثم والشقاء بعد ما يظهر للعيان بنداء الفطرة، فيتراءى للإنسان أنه قد استغنى، فيطغى ويعرض عن خالقه متعلقا بالأسباب التي هي دونه. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلى إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. انتهى المقال. إعداد وإخراج المكتبة الإسلامية الإمامية. راجع: القرآن الكريم، تفسير الإمام العسكري عليه السلام، الصفحة 22، كتاب توحيد الصدوق، الصفحة 231، وكذلك كتاب بحار الأنوار، المجلد 64، الصفحة 137. للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي، كتاب الطفل بين الوراثة والتربية، للشيخ محمد تقي الفلسفية، المجلد 1، الصفحة 257. كتاب الدعاء حقيقته، أدابه، أثاره، مركز الرسالة، الصفحة 18. كتاب ميزان الحكمة، محمد الريشهري، المجلد 1، الصفحة 781.